وهذا يريد منكم وصف ما بعهد إزالة قسوة القلب. قلبه قسوة لها أسباب، قسوة قلبها أسباب أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقي له شيطان فهو له قريب. وقال عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. يعني يا من تشتاقون ذكر الله وما لنا الحق هنا يكون كذبهم في الكتاب، فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمل قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر الله، عليكم بذكر الله، عليكم بذكر الله، فإن بعد قول من الله القلب قاس، فإن عدم الذكر قست القلوب، إن بعد قول من الله القلب قاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميد والتوحيد من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. وصيتي لجميع الإكرام بذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد ومجالسة الذاكرين وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على أنظار قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كلها من أسباب لين القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالس الغافلين يوش الغافل المجالس مع الغافلين من أسباب قسمة القلوب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.